أنه أكمل لهم الدين فليس فيه نقص لا في أعيان العبادة ولا في صفات العبادة. اليوم أكملت لكم دينكم، وتأمل قوله أكملت لكم دينكم، أقول إن هذا الإكمال إكمال في أعيان العبادة وإكمال في صفات العبادة، فلم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام عبادة إلا على وجه الكمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وكذلك لا يوجد شيء من العبادات إلا وقد شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ هذا من قوله أكملت لكم دينكم، لأن الإكمال ضده إيش؟ ضده النقص. وعليه فالدين الإسلامي كامل في أعيان العبادات وفي صفات العبادات. وإذا أخذنا هذه القاعدة عرفنا أن كل من أتى بعبادة يتقرب بها إلى الله وليست من شريعة الله فإنه مبتدع، وما أتى به مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذه الآية أيضا يتبين أن من ابتدع في دين الله ما ليس منه وشرع عبادة يتقرب بها إلى الله وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قدح في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن ابتداعه يتضمن أن الدين ناقص وأنه قد بقي عليه كذا وكذا مما ابتدعه هذا المبتدع. وبهذا نعرف أيضا خطورة البدع، وأنها وإن ظن فاعلوها أنهم محسنون فإنهم غير محسنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة عليكم بسنتي وسنة نعم أنه كان يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ في النساء وكل ضلالة في النار، يعلنها عليه الصلاة والسلام صريحا لأن كل بدعة ضلالة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة. ومن المعلوم أن الضلالة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا لا تقربه إلى الله عز وجل، بل سيحاسب عليها، وإذا تبعها أحد من بعده كان عليه كفل من وزرها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا قال قائل ما هي البدعة؟ قلنا البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو عمل. أعيدها مرة ثانية، البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو عمل. المرة الثالثة هي التعبد لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو عمل. وما هو الطريق الذي نعرف به أن هذا مشروع أو غير مشروع؟ الطريق هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءنا شخص بعبادة يتعبد لله بها، ينوي بها التقرب إلى الله والثواب، نظرنا هل هي موجودة في الكتاب والسنة أو لا. إن كانت موجودة في الكتاب والسنة فإنها إيش؟ مشروعة. وإن كانت غير موجودة فإنها بدعة، فإنها بدعة. أما الأمور التي تتعلق بالدنيا وما يحدث من الأعمال الدنيوية أو من الصنائع الدنيوية فهذه لا تدخل في البدع، ولكنها إما حلال أحله الله وإما حرام حرمه الله. ولو يقال هذه بدعة بل يقال هذا حرام أو هذا حلال. وما هو الأصل في غير العبادات؟ الأصل في غير العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية. كذلك أيضا دين الإسلام أكمله الله تعالى في صفات العبادات، في صفات العبادات. فمن شرع في العبادة التي شرعها الشارع صفة زائدة على المشروع كان بذلك مبتدعا. أرجو الانتباه، أنا قلنا الدين كامل في أعيان العبادات وفي إيش؟ وفي أوصاف العبادات. أعيان العبادات بمعنى أنه لم يبقى عبادة يتقرب لله بها إلا شرع الله. صفات العبادات نفس العبادة المشروعة، لو أن الإنسان أحدث فيها شيئا خلاف ما شرعه الله ورسوله كان هذا المحدث بدعة. مثال ذلك لو أن أناس قالوا سنجتمع على الذكر المشروع في أدبار الصلوات. الذكر المشروع في أدبار الصلوات كل يذكر الله لنفسه، أليس كذلك؟ لو أن أحدا قال سنحول هذا الذكر المشروع وهو 33 من قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو أن أحدا قال سنعمل هذا الذكر على وجه جماعي ونهز الرؤوس ونصفق بالأيدي، فهل يكون هذا مشروعا أو غير مشروع؟ أجيب يا جماعة، غير مشروع. لكن هل هو في عين العبادة أو في وصف العبادة؟ في وصف العبادة. إذن البدعة الكمال في الدين الإسلامي، الكمال في الدين الإسلامي في أعيان ما شرع وفي أوصاف ما شرع. فمن أحدث شيئا خلاف ما جاء به الشرع فإنه طاعن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الدين الإسلامي الذي أنعم الله به على المسلمين وفي مقدمتهم في الوقت الحاضر هذه المملكة ولله الحمد، علينا أن نشكر الله عز وجل عليها، علينا أن نشكر الله عز وجل عليها. وذلك بالالتزام بها، بالالتزام بها عقيدة وقولا وعملا، والعمل يشمل الترك ويشمل الفعل، فإن الترك نوع من العمل وكذلك الفعل معروف أنه من العمل. علينا أن نقوم بدين الله عقيدة وقولا وعملا، والعمل يشمل الفعل والترك، فلا نحدث في العقيدة ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. والعقيدة أمر مهم عليه ينبني القول، عليها ينبني القول والفعل. فمن العقائد أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل واحد لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. هذا من العقيدة، أن توحد الله في ربوبيته. والثاني وفي ألوهيته، والثالث وفي أسمائه وصفاته. واعلم أن التوحيد لا يتم إلا بأمرين: النفي والإثبات. التوحيد لا يتم إلا بأمرين: النفي والإثبات. وأضرب لكم مثلا يتبين به ما قلنا. إذا قال قائل: الطالب فاهم، الطالب فاهم، هل هذا إثبات أو نفي؟ نعم إثبات. هل يمنع من المشاركة؟ بمعنى هل يمنع أن غير الطالب لا يفهم؟ لا. ولو قلت: زيد قائم، هذا إثبات القيام لزيد، هل يمنع أن غيره لم يقم؟ قد يكون غيره قائم أيضا، قائما، قد يكون غيره قائما. وإذا قلت: لم يقم أحد، هذا نفي، ما في إثبات. النفي المح عدم المح، إذن القيام معدوم. انتبهوا يا جماعة، النفي المح عدم مح، فإذا قلنا لم يقم أحد يعني أن القيام معدوم. فإذا قلنا لم يقم إلا زيد، هذه الجملة فيها نفي وفيها إثبات. الآن صار زيد وحده هو القائم، صار زيد وحده هو القائم، فلا يتم التوحيد إلا بإثبات شفاعه ونفي. لماذا؟ لأن النفي المح عدم، والإثبات المح لا يمنع إيش؟ لا يمنع المشاركة. والتوحيد أن يكون أن ينفى الحكم عن غير ما أثبت له. والصور الآن أمامكم: زيد قائم، هذا الأخ، زيد قائم، هذا نفي أو إثبات؟ ذات محض. هل يمنع أن غير زيد قائم؟ قد يكون آخر قائم. تمام، إذا لا توحيد بهذه العبارة. استمع، إذا قلت لم يقم أحد، لم يقم أحد، هذا نفي محض، ومعناه عدم القيام، لم تثبت القيام لأحد. طيب اسأل، إذا قلت لم يقم إلا زيد، نعم الآن إثبات ونفي، حينئذ جعلت القائمة واحدا لم يشاركه أحد، أليس كذلك؟ طيب اسأل، التوحيد توحيد الله عز وجل مبني على إثبات ونفي، توحد الله تعالى في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. توحيد الربوبية أن تعتقد بأنه لا خالق إلا الله، كذا أن تعتقد أنه لا مالك إلا الله، أن تعتقد أنه لا مدبر إلا الله عز وجل، ثلاثة أشياء تفرد الله في ثلاثة أشياء هي الخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، هذه فيها توحيد. فما هو طريق التوحيد في هذه الآية؟ لله ملك، لله خبر مقدم وملك مبتدأ مؤخر. قال العلماء وإذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على إيش؟ على القصر. إذن لا مالك إلا الله، لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله عز وجل. الثالث التدبير، الذي يدبر الكون هو الله عز وجل، لا مدبر للكون إلا الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، هل النبي عليه الصلاة والسلام يدبر الكون؟ عجيب يا جماعة، لا. هل الولي يدبر الكون؟ لا. هل الملائكة يدبرون الكون؟ لا. لا أحد يدبر الكون إلا الله عز وجل. فإن قال قائل الملائكة فيهم موكلون، إسرافيل موكل بنفخ الصور، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وجبرائيل موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، نقول كل هؤلاء لا يفعلون ما يفعلون إلا بأمر الله عز وجل. فالأمر كله لله عز وجل، لا أحد يشارك الله في أمره. وبهذا نعرف ضلال من يدعون مع الله غيره، فالذين يأتون إلى صاحب القبر يدعونه، والذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يدعون وليا من الأولياء يزعمونه، كل هؤلاء ضالون، قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن قال قائل إن فلانا ذهب إلى القبر الفلاني ودعاه أن يشفيه من المرض وشوف من المرض، فما الجواب عن هذا؟ إذا أن فيه ناس يدعون القبور فيقول نحن دعونا السيد الفلاني أو الولي الفلاني أن يشفينا من المرض وشفينا من المرض، فماذا نقول؟ نقول نحن نعلم علم اليقين أنكم لم تشفوا بدعائي أبدا، لكنكم شفيتم عند دعائه فتنة. شفيتم عند دعائه فتنة، يعني أن الذي شفاهم هو الله، لكن جعل الشفاء عند دعائهم لهذا الولي فتنة لهم. فمن هذا، فإذا قال ما هو الدليل على أن هذا الولي لا يستجيب، قلنا الدليل قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا إيش لم يستجيبوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من أين هذا الخبر؟ من الله، ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير، هذا تأكيد الخبر، لا أحد ينبئك مثل الخبير، والله هو العليم الخبير عز وجل. هذه آية تدل على أن هؤلاء لا يستجيبون أبدا. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انظر يا أخي، هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لأحد، وإذا كان يوم القيامة كانوا لهم أعداء يعادونهم ويتبرؤون منهم. قال الله عز وجل لعيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فإذا حصل من شخص جاهل دعاء ميت أو ولي ثم شفي وأجيب، فهل الذي شفاه هذا الميت، هل الذي أجابه هذا الميت، من الذي شفاه؟ الله، لكن شفاه امتحانا عند هذا الدعاء لا بهذا الدعاء. وفرق بين وقوع الشيء عند الدعاء وفرق بين وقوع الشيء عند الشيء وبين وقوع الشيء بالشيء. ايش الفرق؟ من يعرف الفرق بين وقوع الشيء عند الشيء ووقوع الشيء بالشيء؟ القيام، وقوع الشيء بالشيء يعني هذا الشيء هو سبب وقوع هذا الشيء، تمام. فهو في الوقت، يعني وقت حصول هذا الشيء حصل هذا الشيء، تمام. إذا لاحظ، يفرق بين وقوع إيش الشيء بالشيء ووقوع الشيء عند الشيء. وقوع الشيء بالشيء يعني أن هذا الشيء كان سببا لوقوع الشيء الآخر، ووقوع الشيء عند الشيء يعني أن وقوعه كان عند وقوع هذا الشيء. الأمر الثاني من التوحيد أو القسم الثاني إفراد الله تعالى بالألوهية. إفراد الله بالألوهية بأن لا يعبد إلا الله وحده، لا تعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صديقا مصدقا ولا شهيدا شاهدا ولا صالح لصلاحه، لا تعبد أحدا إلا من؟ إلا الله. هذا النوع من التوحيد هو الذي أنكره المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الدليل على إنكارهم له؟ من يعرف الدليل على أن المشرك على أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول كانوا يقرون بالأول بالتوحيد الأول ولا يقرون بالتوحيد الثاني؟ إيش؟ أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا أنكروا إيه؟ توحيد الربوبية الألوهية، تمام. وما هو الدليل على إقرارهم في الأول وهو توحيد الربوبية؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال عز وجل قل من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر، وجوابهم فسيقولون الله. فأقروا بأن الله هو المدبر وأنه هو الخالق، فلم ينكروا توحيد الربوبية لكن أنكروا توحيد الألوهية، وقال لا بد أن نعبد مع الله غيره من أجل أن يقربنا إلى الله. وبهذا نعرف أن ما يقع في كثير من البلاد الإسلامية هو الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فاعليه، واستباح دماءهم ونساءهم وذرياتهم وأموالهم. يوجد ناس من المسلمين لجهلهم يأتون إلى القبر فيسجدون لصاحب القبر، يركعون له، ينذرون له، يذبحون عنده تقربا إلى صاحب القبر. فهذا الشرك شرك أكبر. وقد قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالركوع لله والسجود لله والنذر لله والتعبد لله لا يملك أحد ذلك سوى الله عز وجل. القسم الثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته. وقبل أن ندخل فيه نود أن نبين أن القسم الأول من التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية قد أقر به المشركون كما أقر به المسلمون، وأن القسم الثاني وهو توحيد الألوهية قد أقر به المسلمون وأنكره المشركون. بقينا بالقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، فهذا حصل فيه خلاف بين الأمة الإسلامية بين أهل القبلة، حصل بينهم خلاف. فمنهم أي من أهل السنة من أهل الملة الإسلامية من أقر بهذا التوحيد إقرارا تاما وأثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ونفى ما نفى عن نفسه من الأسماء والصفات، ولم يحرف النصوص ولم يعطلها، وإنما أثبت النصوص على ما هي عليه. وهؤلاء من؟ هؤلاء هم السلف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل القبلة انقسموا في آيات الصفات وأحاديثها إلى ستة أقسام: قسم أجروها على ظاهرها من غير تمثيل، وقسم أجروها على ظاهرها مع التمثيل، وقسم أجروها على خلاف ظاهرها مع التأويل، وقسم أجروها على خلاف ظاهرها مع الإمساك، وقسم جوزوا أن يكون المراد بها ظاهرها وأن يكون المراد بها خلاف ظاهرها، وقسم أمسكوا عن هذا كله ولم يتعرضوا لنصوص الصفات بشيء. الأقسام كم؟ ستة. أعيدها مرة ثانية: قسم أجروها على ظاهرها بلا تمثيل،